فكيف لا يموتون إذا وجدوا ريحة نفسه؟ هذا أنهم بعد ذلك يعني كانوا بعد ذلك أو أنهم استثنوا النار. أحسن الله عليك. فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصوا. هذا باب لد في بلدة في قرب بيت المقدس، بلدة بيت المقدس. في اللفظ الآخر أنه إذا رآه، أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، ذاب كما ولو تركه لمات، ولكنه يقتله. نعم. ثم يأتي ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يعني يمسح عن وجوههم برا بهم وبشارة لهم. نعم، وتهنئة لهم. نعم. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. وهم يأجوج ومأجوج، وهذه العلامة الرابعة، يخرجون في زمان عيسى مرتبة كلها في وقت واحد: المهدي في زمانه، الدجال في زمانه، ينزل عيسى بن مريم في زمانه، يخرج يأجوج ومأجوج. وهذا الوحي وحي خاص لعيسى، وإلا فجاء في الحديث أن الوحي انقطع من السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وحي خاص مستثنى، أو أن الوحي بمعنى الإلهام هنا يلهمه الله: إني قد أخرجت عبادا لي. يهم يجوج وموجوج، كيف يكون عباد الله؟ هذا المراد العبودية العامة وليس العبودية الخاصة. عبادا من عبيد الله، كل الناس عبيد الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معبدون، مقهورون، مذللون، مسخرون، المؤمن والكافر كلهم عبيدون لله، العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن الذي يعبد الله باختياره. فهذه العبودية العامة والعبودية الخاصة، العبودية العامة تشمل الكافر والمؤمن. إني قد أخذت عبادة لي لا يدان لا قدرة ولا طاقة لا أحد بقتالهم. يوحي الله لعيسى إنه سيخرج عباد لا تستطيع أنت، لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. لماذا؟ لكثرتهم، آلاف مؤلفة ملايين، حتى إنهم إذا مروا بالماء شربوا البحر كله. ولهذا يقول الله تعالى يوحي الله لعيسى إنه سيخرج عبادا لي لا قدرة لك، فحرز عبادي بالطور، حصنهم جبل الطور، يتحصن، يصعد جبل الطور ويتحصن، ثم يدعو الله عليهم فيهلكهم الله. نعم. فبينما كذلك، نعم أحسن الله عليك. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتال، لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتاله. عبادا لي من العباد الذين عبدتهم وخلقتهم وسخرتهم تنفذ فيهم قدرتي ومشيئتي. نعم. وليس المراد بالعباد الذي يعبدون الله، لا، وكفرة. نعم أحسن الله عليك. فحرز عبادي إلى الطور، يعني حصلهم واجعل الطور حصنا لهم، يصعدوا في الطور يتحصنوا. طيب لما ويأجوج ماجوج ما يصعدون الطور؟ هل يأجوج ماجوج يصعدون الطور؟ ظاهر والله أعلم أنه حصن، أنه حصن لهم، لا يسلطهم الله عليهم، ولا يأجوج ماجوج كفرة. ظاهر الحديث هذا أن الله تعالى قال: أوحى إلى عيسى حصن عبادي، حرزهم بالطور، يعني حرز اجعلوا حرزا لهم وحصنا لهم، وأنه لا يستطيعون ذلك، لا يسلطهم الله يصعدون عليهم الجبل، فهم يتحصنون في الجبل ولا يسلطون على المؤمنين، فلا يصعدون الجبل عليهم، ويبقون في هذا الجبل إلى هلاكهم، فإذا هلكهم الله نزلوا بعد ذلك. ثم بعد ذلك يدعون الله عليهم، فيستجيب الله دعاء عيسى والمؤمنين فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيموتون كالجبال، يصيرون كالجبال تلال، يعني كان جبال عظيمة بعضهم فوق بعض من كثرتهم موتى. ومن حكمة الله أنهم لو بقوا لهلك الناس من الروائح، يرسل الله طيرا كالبخت، يعني مثل رقاب الإبل، تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، وإلا لو بقوا على حالها فمات الناس للروائح. نعم نعم أحسن الله عليك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر حدب النشز النسل ينسلون يسرعون يمشون مسرعين من كل حدب من كل شيء مرتفع كل نشز ينسلون تشوف المرتفع ينزل من الجبل ومن الجبل هذا كل جبال مثل السيول ينزلون إذا رأيت الجبل هذا تجد رقاب من البشر ينزلون والجبل هذا والجبل هذا من كل مرتفع ينسلون يمشون مسرعين ماذا يكون موقف الإنسان هذا أمر هائل وكفرة يريدون قتال المسلمين كثرة كاثرة فلهذا أمر الله عيسى أن يحرز المؤمنين بجبل الطور فيصعد جبل الطور وكان لهم في ذلك الوقت قل ليسوا كثيرين. نعم أحسن الله عليك. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما وهذا يدل على كثرة الكافر يمرون ببحيرة طبرية فيشربونها ولا يبقون لا يبقى للتراب ثم يمر آخرهم لا يعلمون عن أوائلهم كان بهذه مرة ما لقد كان بها ماء يريدون ما يجدون شيئا الأواخر ما يدرون عن الأوائل بكثرتها. نعم. ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان الأولى تسمى يأجوج والثانية مأجوج من بني آدم وسموا يأجوج من الأجيج وهو كثرة الأصوات واللغط جاء في الحديث أن الله تعالى يأمر آدم أن يخرج بعث النار فيقول يا رب مكم فيقول من كل ألف 999 وواحد من الجنة فيشق ذلك على الصواب فيقول أبشروا منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج ألف. أحسن الله إليك. أهل النار من يأجوج ومأجوج ألف ومن غيرهم واحد. نعم هذا يدل على كثرة كاثرة كثرة عظيمة يأجوج ومأجوج. نعم عفى الله عنك. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم ويحصر كذا ويحصر نعم فرانك نعم مش قال على ويحصر تكلم على النسخة الثانية ويحصر نبي الله الحصر يعني المنع والحبس نعم ويحصر ايش قال فرانك ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم تكلم عليه الشارح حصر مناسبة يعني الحصر هو الحبس والملأ وسبق أنهم حصروا أو تحرزوا بالطور فكيف يكون حتى يكون إيش حتى يكون حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم نعم رأس الثور خيرا من 100 دينار يعني كان لقلة النقد نعم قال عفى الله عنك لبي لعله لما ينالهم من الحاجة إلى ما يأكلون وما يحرثون لشدة حصرهم وإنما قال وإنما ذكر الرأس ليقاس البقية عليه في القيمة إيش لعله قال عفى الله عنك لعله لما ينالهم من الحاجة إلى ما يأكلون وما يحرثون لشدة حصرهم قلت وإنما ذكر الرأس ليقاس البقية عليه بالقيمة محصور محبوسون الآن ما عندهم نقد ولا دراهم فيكون رأس الثور خير من 100 دينار يعملون 100 دينار ما عندهم بسبب الحصر والحبس حصروا في الطور نعم والله أعلم هل كيف الحصر هل المسافة المسلمين عدد كبير كيف يكون حصرهم في الطور هل الطور وما حولها الطور هل تعلمون على الجبال الطور في حد يعلمك على جبل الطور كيف هو هل هو يعني جبال كثيرة هل سمعتم وعرفتم على الجبل نفسه هل هو متسع فوق الجبل الآن أحيانا الجبل يكون جبال متعددة من الجبل اللي في مكة الآن اللي قرب الحرم الجبل اللي يجعل فيها الوقف اسمه جبل لكن اتضح أنه واسع وأنه فوق جبال كثيرة اسمه جبل إيش اللي في مكة عمر ها؟ الوقف الملك عبد العزيز الحرم لا لا لا عمر قبيس ايش له اسم نسيت اسمه اسمه جبل كذا ها عمر لا لا ما هو له اسم معروف لكنه جبل ظن جبل واحد لكن صار يتبعه جبال كثيرة واسع فلعل جبل الطور من هذا مثل هذا لعله ليس جبل صغير وإنما هو جبال جبل تتبعه جبال ومسافات واسعة يكون فيها المؤمنون ويتحرزون عن يأجوج ومأجوج وفي هذا الوقت محصورون هم في هذا المكان وليس عندهم نقد حتى يكون رأس الثور خير من 100 دينار. نعم كانت عليه قلعة الجيادة عفى الله عنك. نعم قلعة الجيادة نعم القلعة الجيادة اللي فيها الآن فيها الوقف الآن يبنى فيها الوقف طلع القاعة يتبعها جبال كثيرة واسعة جدا مسافات تابعة لها فلعل جبل الطور من هذا مثل هذا أنه يكون يتبع جبال وأماكن واسعة يتحرز بها المؤمنون وهم محصورون يعني حصرهم هم في الأرض وهم فوق ما يستطيعون النزول ولا يستطيع عندهم نقد حتى يكون رأس الثور خير من 100 دينار. نعم أحسن الله عليك. من أسير بهم إلى مصر. نعم. لا ما هو في مصر. جبل الطور ما هو في مصر. هو بالشام. إيه. في الشام ما هو في مصر. فلسطين. نعم. أحسن الله عليك. فيرغب نبي الله عيسى. سيناء صحراء بين فلسطين وبين بين مصر. والجبل قبله. نعم. ها؟ إيه. نعم. نعم أتابع مصر لا السيناء والجبل الجبل ما بتابع يعني الصحراء قصد ها إلى الصحراء بينه وبينه صار سيناء ها في مصر لا نعم عجيب يعني تابع مصر لا عجيب ها إيه هو الآن جبل الطور يقسم الله به وتابع الأصل وتابع للشام هذا الأصل نعم أحسن الله عليك ها إيه هو متابع لكن مسألة الجغرافية الآن ما عليها معول الآن نعم الشام الأصل كل شام فلسطين ولبنان والأردن وسوريا كلها سمى شام جاء الاستعمار وقسمها صارت 4 دول وهي كلها اسمها شام في الأصل الجغرافية في العصر هذا ما عليها معول نعم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة يعني إذا حصروهم وجلسوا مدة يرغب الله نبي الله عيسى إلى الله ويدعون الله على يأجوج ومأجوج فيرسل الله النغف في رقابهم النغف دود يكون في رقاب الإبل والغنم دود يرسله الله على يأجوج ومأجوج في رقابهم فيهلكهم الله في ليلة واحدة فيصبحون فرسا جمع فريس كموت نفس الواحدة عيسى مع ابن أمي يرغبون إلى الله ويدعون الله عليهم فيستجيب الله دعاهم فيهلك الله يأجوج ومأجوج بماذا؟ بالنغف وهدودة تكون في الرقاب في رقابهم فيصبحون فرسا قتلى جمع فريس في وقت واحد فعندئذ ينزل عيسى والمؤمنون ينزلون من الطور لما إذا أهلك الله عدوهم نعم أحسن الله ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض يهبطون من الطور لأنهم كانوا على الجبل هبطوا إلى الأرض نعم ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم يعني لا يجدون موضع شبر إلا ملأه رائحتهم الكريهة رائحة يأجوج ومأجوج زهمهم ونتنهم له رائحة تصرع لكن فضل الله عليهم أن يسخر نوعا من الطير يسمى البخت تأخذهم وتلقيهم في البحر ثم ينزل الله مطرا تغسل الأرض حتى تزول الرائحة وإلا لو بقيت لمات الناس الرائحة الكريهة نعم ف...

خرب هذا الكون وقامت القيامة وانشقت السماء وكورت الشمس وانكدرت النجوم. أما ما دام في الأرض من يوحد الله ويؤمن موحدون ومؤمنون فإن الكون لا يخرب، خرابه بخلوه من التوحيد والإيمان. إذا خلوه من التوحيد والإيمان خرب الكون، وأما إذا كان فيه مؤمن موحد فلا يخرب هذا الكون. نعم حسن الله عليك. ده ها سامع ايش لا لا العالم ما ي... العالم ما ينتهي، يبعثه الله بعد ذلك، يبقى لهم. نعم حسن الله عليك. ويبقى شرار الناس يتها، والجنة فيها ناس وفيها الأرواح ما تنتهي، والجنة فيها الحور العين ما ينتهي العالم. نعم النار موجودة ثان. نعم حسن الله عليك. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. نعم هذا في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس يتهارجون الكفرة يتهارجون يعني يتناكحون في الأسواق، يجامع الرجال النساء أمام الناس كتهارج الحمر، يعني كما كتناكح الحمير كالحمير التي ينزو بعضها على بعض لأنهم كفرة. إذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنين بقي الكفرة يتهارجون يعني يتناكحون في الأسواق كتهارج الحمر كتهارج الحمير. يقول تهارج يقول هارج يعني جامع، يتهارج جامع، يتهارج هارج امرأته يعني جامعها، يتهارجون يتناكحون فيجامع الرجال النساء أمام الناس في الأسواق وفي الشوارع كالحمير، وهم يعبدون الأوثان والأصنام فعليهم تقوم الساعة. أعوذ بالله. نعم أحسن الله لي. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. إلى نعم وهو جبل بيت المقدس الخمر، ثم هذا تابع الحديث السابق يعني في يأجوج ومأجوج يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وفسر من جبل بيت المقدس، والخمر الشجر الملتف يعني يأجوج ومأجوج إذا شربوا الماء انتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. نعم ثم انتهوا إيش؟ ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. نعم. وهو جبل بيت المقدس. نعم. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية وهذا ابتلاء وامتحان، يعني هؤلاء المفسدون هؤلاء الكفرة يقتلون يفسدون في الأرض يقتلون من وجدوا أمامهم، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى جبل بيت المقدس قالوا قتلنا من في الأرض هل نقتل من في السماء، فيوصلون نشابهم يرمونها إلى السماء فترجع عليهم خطوتهم بالدماء. ابتلاء وامتحان، وهذا من إملاء الله لهم وإمها إن الله لا يولي للظالم حتى إذا أخذنا المفسد فيقول قتلنا أهل السماء ثم يهلكهم الله بعد ذلك. نعم أحسن الله عليك. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. أنزلت عبادا يعني المعبدين المذللين لا يدي لا قدرة لأحد بقتالهم وهو يأجوج ومأجوج. نعم أحسن الله عليك. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني قالوا جبل الخمر، قال عفى الله عنك هو بخاء معجمة وميم مفتوحتين، والخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. وش قالوا على مهرودتين تكلم عليها النسخة الثالثة؟ قالوا مهرودتين، هذا حديث عظيم الآن الدرس حديث واحد حديث عظيم حديث نواس بن سمعان. نعم اليوم ما في غير الدرس هذا شان. نعم شو بمهرودتين؟ نعم بين مهرودتين وقيل بين أي بينك وبين مصبوغين بوادسن ثم بزعفراي أي لابس مهرودتين. يبقى إشكال في الحديث النبي نهى عن لبس الزعفران لبس الثوب المعصفر والمزعفر، كيف عيسى يعمل بالشريعة النبي كيف يلبس هذا الزعفران والمعصفر والمزعفر، بعضهم قال إن هذا خاص بالمحرم نهي عن المزعفر، بعضهم قال عام. بارك وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجل.